مرحبا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفاء. يسعدنا ويشرفنا كالمعتاد يكون مع الدكتور رأفت وليم. اهلا بيك دكتور رأفت. اهلا بيك دكتور. ونبتدينا نتكلم على الوسواس القهري. عرفنا الوسواس القهري ده مرض له جذور عضويه في جسم الانسان، في حاجه زي السيروتونين بتاثر المستوى، لما بيقل بيخلي الاتصال بين حتت معينه من المخ، بتخلي الانسان تدفع الانسان يكون بيكرر حاجات بناء على وساوس ذهنية فكرية بتقدر يعمل حركات وحاجات معينة بتقهره. عرفنا كمان ان المرض ده بيظهر في الاطفال وبيظهر في الكبار بعلامات معينة، وعرفنا ازاي ممكن نشخصه. لكن عرفنا كمان ان في الاطفال بيبقى فيه علاج شوية مختلف عن الكبار. في الحلقة دي هنحب نتكلم عن العلاج بتاع الوسواس القهري بصفة عامة للناس الكبار. ايه انواع العلاج اللي بيتم بيها علاج هذا المرض، وازاي نتعامل معاه كناس بالغين؟ العلاج بيبقى يا اما علاج غير دوائي يا اما علاج دوائي، والاحسن ان يكون الاتنين موجودين مع بعض. العلاج الغير دوائي بيستمر والديمومة بتاعته بتبقى اكتر، وممكن توصل الانسان ان هو على الأقل لو ما راحتش كل الأعراض 100% لكن يبقى قادر إن هو يسترد حياته من جديد، علاقاته من جديد، دراسته، شغله، قدرته على إن هو يبقى بيقدر يعيش وسط الناس وسط المجتمع. دي المشكلة الأساسية، لأنه المرض ما هوش مجرد الأعراض لكن كمان التأثير، الوقت اللي الواحد بيقضيه علشان خاطر سواء ان هو بيلهس وراء الوساوس ديت او بيحاول انه يقاومها او بيحاول ان هو يتجنبها او بيحاول ان هو يعمل حاجات علشان خاطر يتغلب عليها اللي هي اللزوميات او القهريات ديت. يعني استرداد الوقت دوت، الراحة اللي الانسان بيخش فيها، السلام اللي بيخش فيه، مرات كتيرة بالنسبة لهؤلاء الناس بلا تمن، وأكتر من كده بكتير للناس اللي حواليهم اللي بيحبوهم واللي بيتعاملوا معاهم كل يوم. الحاجات دي مرات يبقى يعني بسمع الحكاية دي، إحنا مستعدين ندفع نبيع اللي ورانا واللي قدامنا، بس فعلا الشخص ده وقت يرجع تاني الشخص الطبيعي اللي إحنا كنا نعرفه إلى صوابه المعهود. فالعلاج غير الدوائي والعلاج الدوائي هما الحاجتين الأساسيتين. لكن يعني قبل ما أقول صفات العلاج دوت، عايز أقول إن أكتر حاجة معطلة هو إدراك الإنسان نفسه إنه مريض، إنه مريض وإنه محتاج علاج. عملوا دراسات كتيرة فلقوا on average من 14 يعني. من 14 ل 17 سنة بتعدي في حياة الناس دولت من ساعة ما بيصابوا بهذا المرض للوقت اللي بيطلبوا فيه العلاج. وبعضهم بيرفض على الإطلاق إن هو يعمل العلاج دوت لأنه هو حاسس إنه حياتي لازم تمشي بالطريقة ديت، أو بيبقى خايف من الناس توصفه إن هو مريض عقليا، إن هو مجنون، إنه يعني هو نفسه مرات كتيرة بيبقى حاسس إنه الأفكار والحاجات اللي هو بيعملها ما هيش متناسبة مع النورمز بتاعة المجتمع، ومع كده بيبقى عنده إحساس شديد بالكسوف منها، وإن هو يروح ويفضي بيها للطبيب المعالج. فدي الحقيقة في رأيي أنا أهم عقبة، إنه يرضى الإنسان يعترف إنه هو محتاج إنه يتعالج، وإن هو مش مجنون، هو عنده مرض ليه أساسيات عضوية، ممكن يبقى ليه أبعاد روحية، ممكن يبقى له أبعاد نفسية، لكن في كل الأحوال هو مرض من ضمن الأمراض التي تحتاج إلى علاج. خلينا دكتور رأفت نتكلم عن العلاج غير الدوائي في الأول. إيه الحاجات اللي ممكن أعملها؟ حضرتك كتبتنا في الأطفال على العلاج غير الدوائي إن هم بنجيب الحاجة اللي بتثير أو الوسواس ده، بنعرضه للوسواس وفي نفس الوقت بنمنعه إنه يمارس الكمبالشن أو الإلزامية اللي بيتفرضوا عليه هذا الوسواس. هل ده نفس العلاج في الكبار ولا هل في اختلاف؟ هو نفس العلاج في الكبار مع اختلاف النوعية، لأنه زي ما قلت إنه الأطفال بطبيعتهم بالذات لو كانوا صغيرين قوي مش هيبقى عندهم القاموس اللفظي الكافي إن هم يعبروا عن اللي جواهم، فبالتالي إحنا بنتعامل مع الحاجات الخارجية بس. يمكن بالنسبة للكبار لأن هم ناضجين ومرات قادرين ان هما يعبروا عن اللي جواهم، بنقدر نفرض وقت اطول ان احنا نمسك ونعمل نوع من التوصيف لكل حاجه. ليه؟ لانه الحاجه العجيبه جدا بالنسبه للكبار بالذات انه ممكن الوسواس دوت مع القهريات بتاعته تتغير من وقت للتاني. يعني في وقت من الأوقات يبقى كل حاجة بيعملها ليها علاقة بالتلوث مثلا أو النظافة، بعد كده نلاقي سنة تانية إنه بقى إنه هو عايز يعمل تشيكينج وعايز يعمل يشوف إنه منسيش حاجة وإنه الحاجات مترتبة بطريقة معينة، بعد كده نلاقي إنه الطقوس الذهنية اللي لازم يعدي بيها هي الغالبة على الموضوع. فبالتالي محتاجين إن إحنا في الأول يقعد مدة طويلة الدكتور مع المريض علشان خاطر يحدد بالظبط إيه الحاجات اللي إحنا أنواع الوساوس، الوساوس إيه اللزوميات بتاعتها، وكل ما تطلع حاجة جديدة يبقى بنحاول إن إحنا إيه نعالجها. النوع دوت بيسموه الاي ار بي او الاكسبوجر اند ريسبونس بريفنشن او التعرض ومنع رد الفعل. بمعنى ان انا بعرض الانسان لكل الحاجات يا اما اللي تجيب له الوساوس او الحاجات اللي هو خايف منها وعايز يبعد عنها، لانها كل ما بيكون في الحيز بتاعها بتعمل له الوساوس ديت. بالظبط زي ايه؟ زي واحد مثلا خايف من التلوث، نروح واخدينه ونروح حاطينه لمدة ساعتين مثلا في مستشفى حميات، هو عارف ان هو حواليه كل انواع الجراثيم اللي في الدنيا. انت بتعمل له عقاب رهيب يعني مستوى العذاب النفسي. ما طبعا يعني في حاجة كمان اسمها جريدد اكسبوجر، بالظبط يعني عايز اقول كده يعني بنعرضه شوية شوية عشان اروح اخده على طول. يعني قال اقصده انه على حسب ما هو يقدر يستحمل. ومر عشان كده العلاج ده علاج طويل وعلاج فردي، ما هوش علاج جماعي، ما هوش علاج بيتم في جروبس. بس قصدي كمان بيتدرج بيه يعني مش من اول. بالظبط على حسب ما الانسان قادر يحتمل وعلى حسب ما قدرته. كل ما بزود المسافه ما بين ابتداء الوساوس واللزوميات القهريه اللي بتدفعه ان هو يعمل حاجه معينه، كل ما بزود المده دي كل ما العلاج بيبقى متقدم اكتر. كل ما انا كمان بأكثر اللي بنسميه المايند بودي كونكشن، الدايره بين الذهن وبين الجسم وما بين وما بين الانسان بيعمله علشان خاطر يتفادى الموضوع دوت. كل ما ده بيحصل وكل ما بمسك حاجه ورا حاجه، في اغلب الناس بتبقى في حاجه معينه كبيره هي ديت اللي لو انا اتغلبت عليها بديله امل، بيقدر ان هو يرجع تاني يمارس الحياة الطبيعية بتاعته، بيقدر يبقى انسان ناجح تاني في المجتمع. بتتشال من عنده الاحساس بالاستجمة او بالوصمة اللي عليه. فلازم نختار يعني نعمل برايوريتي او نعمل اولويات للعلاج بتاعنا شكله ايه. في انواع في العلاج غير الدوائي غير الاي ار بي اللي كلمتنا عنه، ولا هو دي الحاجه الاساسيه؟ دي الحاجه الاساسيه. مرات بتتم عن طريق الاكسبوجر او التعرض الشخصي الجسماني، او مرات بتتم بطريقه ذهنيه. ويمكن دي حاجه متقدمه شويه، يمكن صعب انها موجوده في الشرق الاوسط مثلا، وهي انه في حاجة اسمها الفيرشوال رياليتي دلوقتي. يعني ايه فيرشوال رياليتي؟ يعني ان انا بحط الانسان في وضع معين يبان كأنه موجود واقع فرضي لكن ما هوش حقيقي. ويمكن بيستعملوا الحكاية ديت عشان خاطر في الاول مثلا الناس الطيارين علشان خاطر يتعودوا على الطيران، بدل ما يركبوا في طيارة والطيارة يجرى لها حاجة، يبتدي يعلموا عن طريق الفيرشوال رياليتي، بيلبسوهم نظارات معينة، بيحطوهم في أجواء معينة، تبقى هو فعلا كأنه قاعد في الكوكبيت بتاع الطيارة ديت، كأنه قاعد في غرفة القيادة بتاعة الطيارة وهو فعلا مش كده، ويبقى تحت إيده زراير ويبقى تحت إيده حاجات زي كده. دي اللي بنسميها الواقع الفردي. فأحيانا بنمارس الموضوع دوت أو التعرض دوت من خلال التواجد فيه الفيرشوال رياليتي ديت، مش التواجد يعني مش ضروري ان انا اخده مستشفى الحميات مثلا. طبعا ده يعني انا بدي فرضيه الحاجه. طب لو اتكلمنا عن العلاج الدوائي دكتور رأفت، ايه انواع الادويه اللي ممكن نديها بتساعد على علاج هذا المرض؟ العلاج الدوائي لازم يمشي مع العلاج التاني. العلاج الدوائي ممكن في الاول لو الحاله صعبه قوي وبحاول ان انا اقلل فرص الفشل في ان انا اعمل علاج غير دوائي، انا ممكن اقعد 3 او 4 او 6 شهور بعالج الانسان بعلاج دوائي لمحاوله ان انا اقلل ولو بنسبه من 20 ل 40% الضغط الشديد بتاع الـ الـ الـ الاعراض ديت. اللي انا بحاول اعمله ان انا بوفر للمخ وللخلايا المخيه انها تكون بتسبح أو متاح ليها السيروتونين. مادة السيروتونين اللي هي المادة المفقودة اللي بتمنع التواصل السليم أو التواصل الصحي ما بين الفص الأمامي المخ والحاجات اللي موجودة في المخ من جوه. في أدوية كتير من أهمها الأدوية اللي بتأثر أو مضادات الاكتئاب، لأنه في حاجة كمان مهمة قوي يمكن محتاجين إن احنا ننبه ليها، إن أنا مش بس بعالج الوسواس القهري، ده أنا بعالج كل الحاجات المصاحبة ليه. لأنه خلي بالك إن الناس دولت ممكن يفقدوا علاقات، ممكن يفقدوا، ممكن نتيجة الغرابة الحاجات اللي بيعملوها هم نفسهم يبتدوا ينزووا علشان خاطر بيبقوا مكسوفين من الحاجات دي أو إن هم يعملوها في وسط الناس، فبالتالي تعرضهم للإصابة بالاكتئاب عالية أعلى بكتير جدا. فكل الحاجات اللي بتأثر على بتعالج الوسواس القهري هي مضادات للاكتئاب، ودوت بيبقى سلاح ذو حدين، لأن أنا مش بس بعالج الوسواس القهري، أنا بعالج كمان الاكتئاب المصاحب للعملية ديت. فعندنا حاجات زي مثلا حاجة اسمها البروزاك، في حاجة اسمها الزولفت، دي الأسامي يمكن المشهورة، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الأسامي العلمية بتاعتها حاجة اسمها فلوكسيتين اللي هو البروزاك، أو حاجة اسمها سيرترلين، أو حاجة اسمها باروكسيتين. العلاج ده بيستمر الحياة كلها ولا ممكن عند وقت نوقفه؟ على الأقل وبالذات لو الحالة صعبة لازم نستمر على العلاج ده لمدة طويلة، زي مثلا 5 سنين أكتر. بصي على الأقل سنة لسنة ونص، ويستحسن انها تكون اكتر، ولما بنيجي نقلله بنيجي نقلله بجرعات تدريك بسيطة جدا علشان خاطر نشوف هل الاعراض دي رجعت تاني للظهور ولا لا. لكن للأسف انه في ناس كتير بالذات اللي بيعتمدوا بس على العلاج الدوائي من غير ما يستعملوا العلاج التاني اللي هو بنسميه CBT او Cognitive Behavioral اللي هو العلاج السلوكي دوت، من غيره بيبقى صعب ان الواحد يبطل الدواء لمدة طويلة. وبعض الناس الحقيقة بيجي لهم لفترة معينة بتبقى استجابة لمحفز او لصدمة عصبية كبيرة، واول ما بيتعالجوا منها ممكن ما بيحتاجوش ان يرجع لهم تاني. الحكاية دي بتبقى فردية جدا، ما ينفعش اعالج بعلاج غير دوائي فقط، يعني لازم العلاج الدوائي يمشي الاثنين مع بعض. يستحسن الاثنين لما بيمشوا مع بعض. مرات كتيرة بحتاج ان انا ادي علاج دوائي لمدة 3 أو 6 شهور، لانه الانسان كم التوتر اللي عنده عالي جدا مش هيستحمل علاج غير دوائي لوحده. بالظبط، هيبقى كأني بحطه يعني بعمل له نوع من العذاب الشديد جدا. فالاثنين الحقيقة بيمشوا مع بعض. مرات ببتدي بالعلاج الغير الدوائي واكمل، ابتدي بالعلاج الدوائي واكمل مع العلاج الغير دوائي اللي هو أكثر استمرارا وديمومة في تأثيره. شكرا دكتور رأفت. أحبائنا المشاهدين خليكم معنا بعد فاصل قصير، نرجع نكمل موضوع حلقتنا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. مرحباً المشاهدين، أهلاً بكم مرة تانية علشان نكمل موضوع الوسواس القهري. دكتور رأفت، كنت كلمتنا في حلقة قبل كده عن إن الضمير، إن إزاي الإنسان في الوساوس الدينية أو الذهنية ساعات بيتولد عنده عذاب للضمير، يبقى الإنسان معذب، عارف إنه حاجة ملهاش حاجة حقيقية، لكن الموضوع ده بيعذبه من جوه، بيبقى دايماً عنده إحساس إن ربنا مش راضي عنه، إحساس إنه مقصر في حق ربنا. الحاجات دي إزاي الواحد يتعامل معاها، وإزاي أعرف أقدر أفهم إن دي حاجة مرضية حتى كبداية؟ موضوع الوسواس القهري لو قدرنا إن إحنا نلخصه في كلمة واحدة هنقول إنه كذبة بتتكذب على الشخص علشان خاطر يشوف الحقيقة أو يشوف الدنيا حواليه من خلال منظار غير حقيقي، منظار مشوش بالكامل. بالضبط زي ما عدسة، العدسة ديت لو أنا حطيت قدامها حاجة سودة العدسة دي مش هتقدر تلقط أي حاجة خالص، لو حطيت قدامها حمرة هيبان كأن الدنيا في شفق والدنيا غروب، لو حطيت قدامها حاجة بيضة هيبان كأن الدنيا نهار. هي في الحقيقة العدسة دي محتاجة أنها تتشال من عليها كل الحاجات اللي بتعمل نوع من الشوشرة وبتعمل نوع من التشكيل للحقيقة غير ما هي. أول حاجة لابد أن الإنسان يؤمن أن ضميره مش هو المرجعية، لكن كلمة ربنا هي المرجعية. كلمة ربنا هي رسالة الحب اللي الله بيوصف فيها نفسه للإنسان، وده مختلف تماما عن التدين. التدين ما هوش إلا محاولة الإنسان أن يصل بمجهوده عشان خاطر يرضي ربنا. فالإنسان في سبيل كده بيعمل لربنا صورة معينة، الصورة ديت لما هو بيقدر إن هو يعمل لها اللي هو عايزه ضميره بيرتاح، أكني أنا بعبد ربنا عشان أنا أرتاح. يعني ما بقاش ربنا هو اللي أنا بعبده لذاته، لنفسه، لشخصه، بعبد ربنا عشان أنا أحس براحة الضمير. فبالحقيقة ببقى أنا لسه مركز الدايرة، أنا مركز الاهتمام، أنا بعمل الحاجة اللي تريحني. فحتى عبادتي لربنا مش بيبقى هو الغرض، ببقى أنا برضو لسه الغرض، إن أنا بصلي الفرض بفرضه، بصوم، بصلي، بقرأ الكتاب المقدس، بروح الاجتماع، رغم إن الحاجات دي حاجات حتى صح ورائعة وحقيقية، لكن الدافع وراها إن أنا عايز أحس أنا برتاح وبعمل حاجة صح، وإن أنا بعمل حاجة الحاجة دي لما ربنا يشوفها يرضى عني. ربنا مش عايز يشوف حاجة معينة، بيقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. يعني تلاحظ عيناك طرقي دي نمرة اتنين، لكن نمرة واحد اديني قلبك. أنا هغير صورتي قدامك، أنا هدي لك الإله الحقيقي. تخيلي إنه واحد يعرف عن واحد أو يعرف حاجات حقيقية عنه، فرق جامد جدا عن إن هو يقابله. أنا ممكن أعرف حاجات كتيرة عن رئيس بلدي أو عن ملك الإمارة اللي أنا موجود فيها أو لكن يوم ما بقابله ساعتها أنا مش بعرف عنه شيء معين، لكن أنا بعرفه هو شخصيا. نمرة واحد، محتاجين إن إحنا كل أقنعة التدين بتاعتنا، في ناس كتير قوي كل اللي يهمهم إن هم يعملوا حاجات معينة، لأن الحاجات ديت في حد ذاتها في مخهم إنه لما ربنا بيشوفها بيرضى. الله لا يطلب مواقف، لكن الله بيطلب قلب الإنسان. ربنا عايز الإنسان نفسه هو اللي يتغير، يبقى زي ربنا، يبقى على صورته، على شبهه، لأن دي الخليقة الأصلية بتاعت ربنا. وهو جي علشان خاطر يورينا حقيقة ربنا في شخص المسيح نفسه. عشان كده كل العوائد القديمة بتاعت اليهودية يقول لنا كاتب سفر العبرانيين إنها كانت ظل الأمور العتيدة، يعني كانت مجرد الظل بتاع الحاجات دي، لكن الحقيقة نفسها، عارفة لما تكوني ماشية وتلاقي ظل مبنى موجود، بتلاقيه كله عبارة عن إيه؟ واخد شكل المبنى الخارجي وخلاص. هل الظل دوت بيكشف عن حقيقة اللي موجود جوه المبنى ده؟ لا، يبقى العهد القديم الشكل الخارجي بس، الممارسات، الطقوس، الشعائر دي ما هي إلا مظهر، الجوهر بتاعه هو اللي مهم ان احنا نبتدي نعيشه. مش معنى كده ان احنا نرفض الطقوس، مش معنى كده نرفض الشعائر، لكن الطقوس والشعائر لوحدها هتخلينا نبقى فريسيين زي ما الرب يسوع المسيح وهو على الارض كان بيكلم الفريسيين، لو انتوا قبور مبيضه من الخارج، من جوه مليانه عظام، مليانه نتانه. التدين بيخلي الانسان يحط شكله من بره بس قشره، القشره ديت هي تكون كل اللي حلته في الدنيا، وهي كل دوت مدى علاقته بربنا. بيحضر الاجتماعات، بيمارس الشعائر والطقوس، لكن قلبه مبتعد عني بعيدة. عشان كده يقول لهم انتم بتكرموني بشفتيكم، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، كل اللي عنده مجرد حاجة بيقولها، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ربنا النهاردة طالب القلب اللي عايز يكون معاه علاقة حقيقية، والقلب دوت لما يتغير الإنسان هيشوف ربنا بصورة أخرى، ودوت في حد ذاته شفاء للوساوس اللي عند الإنسان، حتى لو ما وصلتش للحدود المرضية بتاعت مرض الوسواس القهري، لكن لأنها وساوس ما لهاش علاقة بالله الحقيقي اللي جاي عبر عن نفسه في شخص يسوع المسيح. أنا الحقيقة في كلمة حضرتك قلتها عجبتني قوي، أنا قلت مرجعية الإنسان مش ضميره، مرجعية الإنسان كلمة ربنا. ده بالعكس، ضمير الإنسان محتاج يتدرب بكلمة ربنا. ما أنا ده قصدي، يعني في حق ريلاتيف، يعني نسبي، لكن في حق مطلق. ممكن ضميرك يختلف عن ضميري غير ضمير الناس التانية، يعني حتى بولس كان بيكلم كده، في ناس ضميرها ضعيف، في ناس ضميرها قوي، في ناس بيحللها تحللها حاجات ما تبقاش هي متضايقة منها، لكن في ناس تانية ضميرها ضعيف لو شافت الشخص ده بيعمل أو بيتصرف أو بياكل بالطريقة دي بيتعبوا. فالضمير مش هو المرجعية الأساسية، مش ضميرك أنت أو أنت، مهما كان أنت راجل متدين، ست متدينة بتفهم في الدين، مش ده المرجعية. لكن المرجعية الحقيقية هي كلمة ربنا. النهاردة العدسة ممكن تكون لونها بامبي، لونها تركواز، يعني مش شرط أسود وأبيض، في ألوان كتير قوي بين البنين، وكل واحد بعايز يفصل المجتمع باللون اللي هو شايفه، بالطريقة اللي هو شايفها، لغير طريقتي أنا الصح وطريقة الناس كلها غلط، وبفرض سيطرة حتى ذهنية وفكرية واجتماعية وروحية على الناس اللي حواليا عشان أنا متخيل ربنا بالطريقة دي. فالوسواس هنا مش بس بيبقى قهري لي أنا، الوسواس ده بيبقى قهري للمجتمع كله. يعني الناس اللي بتشوف إن المجتمع كله لازم يبقى لون، هو اللون اللي هي متخيلة أن ربنا اللي عايزه. الستات لازم تلبس بطريقة معينة، الرجالة لازم تتكلم بطريقة معينة، الزميات ديت. يعني النهاردة احنا بنتكلم على مرض الوسواس القهري اللي خرج من ان هو يكون حيزه الفرد الى المجتمع كله. يمكن ده يكون حلقة تانية ممكن نتكلم عليها، لكن ده شع فعلا زي ما حضرتك بتقولي شيء في منتهى الخطورة، انه يصبغ حياة أمة وشعب بالكامل. عايزة كمان اقول ان الرب يسوع هو الحق المطلق، انه ما فيش حق غير في الرب يسوع. هو عرف نفسه قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو النهاردة عايز تعرف ربنا الحقيقي اللي بيحبك، اللي جه من السماء علشان يوصلك أنت بلغة أنت تفهمها، بأسلوب أنت تقدر تتفاعل معاه، أخذ جسد بشريتنا بقى إنسان زينا وجي على نفس الأرض عشان يقول لنا إن أنا بحبكم وإن أنتوا تهموني، وإن أنا مش قاعد في السماء بس أدي أوامر وأدي نواهي وأدي قوانين وشرائع، لكن أنا جاي معاكم بتفاعل بحبكم، عايز أخذ بإيديكم وأوصلكم للآب، حط إيدي على الله الآب وحط إيدي علينا، وعايز يعمل المصالحة النهاردة. وإحنا النهاردة جايين برسالة مصالحة، بنقول لك تعالى اتصالح مع ربنا، ربنا بيحبك، ربنا بيهتم بيك، ربنا عارفك باسمك، خلقك انت بالذات لغرض عظيم في حياتك وفي حياتك، وان انت مش بس واحد من ضمن ملايين البشر اللي عايشين على الارض، لكن انت شخص مهم جدا عنده. النهارده نفسي انك فعلا تبتدي تتكلم بصفه شخصيه لربنا وتقول يا رب انا فلان، انا فلانه، يا رب انا محتاجه لك في حياتي، انا محتاج لك تتدخل في اموري، محتاج يا رب تخلصني من كل قهر، من كل ظلم، من كل ضلمه في حياتي، من كل فرائض الناس حطتها عليا او انا الوساوس دي حطتها عليا. يا رب انا بلجأ لك انت، انت اللي كونت خلايا مخي، انت اللي كونت خلايا جسمي، انت اللي كونت نفسيتي، انت رب اللي عارف كل حاجة فيا. عشان كده أنا بجيلك أنت، مش عايز يا رب أروح لأطباء كتير أو ناس كتير أو كل واحد يفتيلي فتوى من عنده، لكن عايز أعرف الحق المطلق أنت يا رب يسوع. أنا عايزك أنت أعرفك بصفة شخصية وأطلبك في حياتي. نشكرك جدا دكتور رأفت على الحلقة الرائعة دي. أحبائنا المشاهدين، نتمنى أن نسمع منكم على البريد الإلكتروني، ونلتقي معاكم في كل صحة وسعادة وحلقة جديدة من برنامجكم لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أثر